قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس متن أبي شجاع في كتابه غاية الاختصار، قال: فصل في كفالة البدن. قال: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. الكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. لا بد من تفصيل القول في هذا الباب، ما المراد بكفالة البدن وكفالة المال؟ سبق بيان كفالة المال تحت باب الضمان، بمعنى أنك اقترضت مني مالا، قلت لك ائتني بضامن يضمنك، فأتيتني بزيد، قلت لزيد: يا زيد، إذا لم يسدد أنت ملزم بالسداد. قال: نعم، أنا ملزم بالسداد. فحينئذ يلزم زيد بالسداد. هذه صورة كفالة، كفالة المال. ومن العلماء من يقول الخاص بالمال يسمى ضمان، والخاص بالبدن يسمى كفالة. ومن العلماء من يلغي كلمة الضمان هذه ويجعل كلمة الكفالة شاملة للمال وللبدن. أمثل بأمثلة في كفالة البدن. أنت قبضت على شخص لتهمة من التهم، كسرقة، لا أو عفوا لا شيء أبعد السرقة، لأنها حق الله سبحانه. لأي مثلا قبضت على شخص متهم وسيحبس، القضاء إذا قضي عليه إذا تأكدنا أنه متهم سيحبس، لكن القضايا تحتاج إلى إجراءات، تحتاج مثلا سنة أو تحتاج إلى، فيقول: اتركوني من السجن. نقول: من يضمن أنك ستأتي؟ فيتدخل شخص من قبيلته ذو وجاهة يقول: إذا لم يأتي أنا كفيل بإحضاره، فنقبل كفالته حينئذ. إذا لم يأتي هو يسجن إلى أن يرجع الآخر. فتسمى كفالة ماذا؟ كفالة البدن، كفالة البدن حينئذ. هذه إحدى صورها، ولا فلها صور متعددة. أورد الأحاديث التي وردت في باب الكفالة أو الآيات بصورة موجزة، فمن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى في شأن يوسف مع إخوته، لما قالوا له: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فهذه الكفالة كانت تتضمن، أو عفوا القضية تتضمن، أن الذي سرق في زمن في شريعة يوسف عليه السلام شخص سرق، فالذي سرق لم تكن يده تقطع في زمن يوسف عليه السلام، في شريعة يوسف عليه السلام، إنما يؤخذ، يقال: تعال، أنت سرقت مني، ثبتت التهمة، تصبح عبدا لي، تصبح ماذا؟ عبدا لي مقابل السرقة التي سرقتها. فكان السارق كعقوبة له يصبح عبدا مسترقا عند من سرق منه. قال يوسف عليه السلام لإخوته: فما جزاؤه، أي جزاء السارق، إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله، يعني اللي يوجد في رحله يؤخذ كعبد، يؤخذ كعبد مقابل ماذا؟ مقابل السرقة. جزاؤه من وجد في رحله، فهو جزاؤه، يعني فهذا الشخص السارق يؤخذ مقابل السرقة كعبد مسترق، كذلك نجزي الظالمين. لم يكن هذا القضاء في مصر، بل كان القضاء هذا في شريعة يوسف، في شريعة يعقوب عليه السلام. فيوسف عارف شريعة يعقوب عليه السلام، وما جعل إخوته يتحاكمون إلى شريعة أهل مصر آنذاك، لأن شريعة كفر، فأراد أن يلزمهم بحكم أبيهم بشريعة يعقوب عليه السلام. فسألهم: أيتها العير إنكم لسارقون إلى آخره. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ ما الذي تحكمون أنتم به على من سرق منكم يا إخوة يوسف؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله، الذي يوجد الصواع في رحله يؤخذ كعبد مقابل السرقة، فهذا الحكم. فالسارق سيتحول إلى عبد بعد أن كان حرا. المهم أنه اكتشف الصواع في رحل أخي يوسف. قال كبيرهم: يا أيها العزيز، أو قالوا كلهم: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. وهذا الشاهد: خذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. يعني أحدهم سيتحول من حر إلى عبد. فرفض يوسف ولم يقبل هذا، فالنوع من الكفالة بالبدن مرفوض، لأن الحر سيتحول إلى عبد وبريء. فقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. فلم تصلح الكفالة في البدن حينئذ. فمثلا شخص سرق، حكم قطع اليد، لا تقول خذوني مكان السارق، تقطع يدي ولا تقطع يده، لا يصلح هكذا، لأن هذا حق لله، حق لله. وإلا سيأتي واحد غني يقول لواحد فقير، والغني استحق اليد: أنا أعطيك 10 مليون وتقطع يدك مكاني. الكفالة في حق الله لا تجوز. شخص زنى، حق الله أن يقام عليه حد الزنا، لا يصلح أن تأتي برجل يقول إذا اكتشف أنه زنى، ثبت أنه زنى، أنا مكانه. هنا لا تصلح الكفالة فيما كان حقا لله، إنما قد تصلح الكفالة البدن في ماذا؟ أن يقول: أنا كفيل بإحضاره، كفيل بإحضاره، إذا لم أحضر اسجنوني. فقد تقبل هذه في هذه الحال، لكن يقول: أنا كفيل إذا وقعت عليه عقوبة أنزلوها بي، لا يصلح. يعني إذا وقعت عليه عقوبة الرجم يقول: أنزلوها بي، إذا وقعت عليه عقوبة قطع اليد أنزلوها بي، إذا وقعت عليه عقوبة الرق أنزلوها بي، لا يصلح مثل هذا. فلذلك قيد المصنف بقوله: إذا كان على المكفول به حق لآدمي، حق لآدمي، أما حق الله فلا كفالة فيه في هذه الحال. هناك كفالات الأيتام، عند أي دراسة تأخذ العناوين والأدلة، لكن تحتاج إلى أمثلة تطبيقية في زماننا، أمثلة تطبيقية في زماننا. فعندنا في الشريعة كفالة الأيتام، كفالة الأيتام، كفالة الأيتام تكون على صورتين: يتيم يكفل بالمال، يعني أنت تركت اليتيم في بيته وتكفله بالمال، كم يكفيك في الشهر يا يتيم يا أم اليتيم؟ تكفيني 1000، 1000 تسمى نوع من أنواع الكفالة. وكفالة بالمال والرعاية، بالمال والرعاية، أن تأتي باليتيم عندك تكفله بالمال، تنفق عليه وترعاه، هما صورتان من صور الكفالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، دل على التقارب. وقد قال تعالى في شأن مريم عليه السلام، مريم ولدت يتيمة، قال تعالى وكفلها زكريا، زكريا والذي كان كفيلا لمريم عليها السلام. وفي حديث في الكفالة عندما سوى بينه وبين الضمان أن الرجل الذي استسلف الآخر 1000 دينار قال اتني بكفيل، قال ما عندي كفيل، قال كفى بالله كفيلة، فاستعمل الكفالة أيضا في المال. فمن المصنفين الأولين من يفصل باب الضمان عن باب الكفالة، ويجعل الكفالة خاصة بالبدن، ويجعل الضمان خاص بالمال، يجعل الضمان خاص بالمال والكفالة خاصة بالبدن. لكن التحرير والذي تشهد له أدلة الكتاب والسنة أنهما شيء واحد. ائتني بكفيل في الماليات، قال كفى بالله كفيلة. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم يعني الضامن غارم، الزعيم الضامن. فكلمة الزعيم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا، الرسول يقول أنا ضامن للشخص الذي ترك المرأة ولو كان محقا، ضامن له بيت في الجنة. نحب أن ننتقل إلى الصور المعاصرة من صور الكفالات، صور معاصرة من صور الكفالات. في بعض الدول يقول لك من كفيلك، من كفيلك، تذهب تشتغل في دولة في السعودية مثلا يقول لك من الكفيل. الكفيل السعودي الذي يكفلك في السعودية طبعا هو يلتزم بأمور أمام الدولة، يلتزم أمام الدولة هنالك بأمور. إذا أنت هربت يا مكفول يأتي بك الكفيل، يأتي بك الكفيل. إذا لم يأتي بك الكفيل ما استطاع أن يأتي بك، يبلغ عنك هروب أنك هربت، فهو يكفل يتكفل بإحضارك أو الإبلاغ عنك في حالة حدوث أي طارئة لك. طبعا هم ضيقوا الدنيا على الناس في مسألة كفيل في العمل، الكفيل في العمل لازم تعمل عند كفيلك، تضييقات كلها في يعني لا أعلم لها نظائر في الشريعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال الأمر استقر الآن أن يكون لك في دول كفيل من الكفلاء، كفيل من الكفلاء حيث يعرف مكانك، يرشد الشرط إليك إذا أنت ارتكبت جناية، يرشد الشرط إليك إذا أنت ارتكبت جناية، لكن بتقيد بالعمل عنده لا تتعدى لا تتخطى أنت، فسمونه الآن كفيل. في الحقيقة حتى نعرف الأحكام الشرعية تماما الخاصة بالكفلاء لابد من الاطلاع على قوانين العمل هنالك في هذه الدول، لننظر ما القانون برمته وما الجائز فيه من المحظور، لأنها قوانين مكاتب عمل، والذين يضعون قوانين مكاتب العمل في الغالب المأمون بالناحية الشرعية ضعيف. فحتى نعرف ما للكفيل وما عليه وما الجائز وما المحظور يلزم الاطلاع على لائحة مكتب العمل المنظمة للعلاقة بين الكافل والمكفول، وما الجائز منها وما المحظور. قد تكون لها إيجابيات قد تكون لها سلبيات، فحتى يعطى الحكم النهائي في مثل هذه المسائل يلزم النظر في هذه المسائل. وهل يجوز لكافر في دولة كافرة أن يكفل مسلما أو لا يجوز؟ عندنا في هذه المسألة تلحق أيضا بنا مسألة الجوار، مسألة الجوار. في ما أدري في عموم البلاد المصرية يكون في واحد قوي وواحد ضعيف، واحد جاء يضرب الضعيف، واحد ثالث جاء يضرب الشخص الضعيف. ففي بلادنا ونحن صغار الضعيف يقول للقوي، القوي طرف ثالث، في عرضك يا فلان، في عرضك يا فلان، فالقوي تأخذه الحمية ويقول الآخر اسكت يا لك اسكت، يزجر من الضارب. فإذا قال له في عرضك واستمر الضارب يضرب كأنه يضرب القوي، ونحن صغار كان في التعاملات التي تجري في أوساط الأطفال، لكن لها أصل على مستوى أكبر من ذلك، على مستوى كبير لها أصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف وقد أساء إليه أهل الطائف وكذبوه، وأهل مكة أيضا مستعدون للبطش به ولقتله، وخاصة بعد موت عمه أبي طالب وهجرة من هاجر من الصحابة رضي الله عنهم، فماذا كان؟ نزل النبي في جوار المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي. فالمطعم ابن عدي كان كافرا، كان رجلا كافرا ولكنه ذو شوكة في قريش. فلما نزل النبي في جوار المطعم ابن عدي قال، أمر المطعم ابن عدي قبيلته كلها بحمل السلاح، أمرهم بحمل السلاح وقال، يا معشر قريش إن محمدا نزل في جواري، فإذا اعترضه أحد ستكون الفيصل بيني وبينه، أو إذا أصابه أحد بمكروه ستكون الفيصل بيني وبينه. فنفع الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الكافر الذي هو المطعم ابن عدي. ولذلك فالنبي لما هاجر إلى المدينة ونصره الله يوم بدر وكان المطعم ابن عدي قد مات وهناك أسارى من الكفار، فقال عليه الصلاة والسلام ردا للجميل، لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، أي في هؤلاء الأسارى اللي تركتهم له، يعني كنت أقبل شفاعة المطعم ابن عدي إذا شفع في هؤلاء الأسرى. ونزل أبو بكر أيضا في جوار رجل يقال له ابن الدغنة، في جوار رجل يقال له ابن الدغنة سيد القارة. فهذا يدخل أيضا في الكفالة من ناحية من النواحي. فالكفالة وأقوال العلماء فيها النصوص فيها شحيحة، لكن ينبني الحكم النهائي في مسألة الكفالات على المصالح والمفاسد العامة، إن كانت هناك مصالح تقبل مفاسد ترد، ولكن حق الله لا بد من النظر إليه أولا، فقد لا تصلح فيه الكفالة أبدا. ما يقول أنا مكان هذا الشخص إن ثبت أنه زنى أنا أرجم أو أجلد مكان، لا يصلح هذا. إنما الكفالة في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين سوغها فريق من العلماء، سوغها كثير من أهل العلم بالضوابط، لكن النصوص الواردة في أبواب الكفالة نصوص قليلة وشحيحة، سواء هي كفالة الأيتام أنا أكافل اليتيم كهتين في الجنة، كفلها زكريا، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متعانا عنده إن إذا لظالمون، الزعيم غارم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلة. فنصوص محدودة لكن أقوال علماء فيها كثيرة ومتعددة، أقوال علماء فيها كثيرة ومتعددة، فتنبني على المصلحة العامة للمسلمين حيث لا تتضارب المصلحة مع نص قرآني، والله أعلم. إذا كان لا أحد سؤال فليطرحه في هذا الباب. نعم. هل تدخل الشفاعة في الضمان؟ لا، الشفاعة ليس لها صلة بالضمان على الإطلاق. الشفاعة هي التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، فليس الضمان الآن، لا ضمان ولا كفالة. يعني من أستشفع بك معناه أطلب منك أن تقوي رأيي، أنت تستشفع بشخص معنى أنك يصيرك شفعا بعد أن كنت وترا، يصيرك شفعا بعد أن كنت وترا. ترى مثلا تتوظف تطلب وظيفة، أصحاب العمل لا يعرفونك، فأتيت بشخص ذو وجاهة كي ينضم إليك فيصيرك شفعا بعد أن كنت وطرا كي يقوي أمرك. فهذا نوع، أو التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم. فمثلا واحد، أنت أخطأت في حق شخص، قلت له اقبل عذري، قال ما نقبل عذرك. فأتيت بشخص آخر قلت له اشفع لي عند الرجل حتى يتجاوز عن خطئي، حتى يتجاوز عن خطئي. تأخرت في عمل، قلت لشخص اشفع لي عند صاحب العمل كي يتجاوز. ده ليس ضمانا، فهو لما يتدخل لا يتدخل كضامن ولا تدخل ككفيل، إلا إنه قد يتحول إلى كفيل إذا قال، وإذا صدر منه أي خطأ بعد ذلك أنا المسؤول. فمثلا افترض أنك أخذت شيء من صاحب العمل ليس فيه حد من حدود الله، فجاء صاحب العمل يريد أن يرضعك بعقوبة، فجاء شخص سلقل معلش تجاوز عنه المرض، المرة جاي حقك عليه، حقك عليه، إن صدر منه شيء أنا المسؤول. فتحول حينئذ إلى زعيم غارم، إلى زعيم غارم، والله أعلم. نعم. لو مات الكفيل يبدأ الحق الأصل ولا يسقط؟ لو مات الكفيل، لو مات الكفيل خلاص أنا هنحكمه ميت. يعني افترض في شخص أخذ من آخر 1000 جنيه وقال لزيد من الناس اكفلني يا زيد، إذا لم أسدد سدد أنت يا زيد. قال زيد أنا موافق. ومات زيد والثاني ماطل، الثاني هو الأصل المطالب بالحق، لكن هل ننتقل إلى ورثة الكفيل؟ لا أحفظ فيها نص. بارك الله فيك. الكفالة في الخير لا تعاون على البر والتقوى إذا كانت في الخير، أما إن كانت في الشر لا، إن كانت في الشر لا. يعني على سبيل المثال، طب أنا أسأل سامح هذا السؤال، ولد في الجامعة بيعاكس الفتيات وكل يوم يعني يسخر منهن إلى آخره، فأراد رئيس الجامعة أن يوقع به عقوبة، فتدخل شخص قال سامحه أنا مسؤول عنه فيما بعد، تكون خيرا أو شرا هذه المسألة؟ خيرا، قد تكون شرا، ليست على الإطلاق. أنا سألتك من أجل هذا، فأبو حفص الله يحفظه استدرك، ليست على الإطلاق. إن كان الولد عدو صائل ومستمر في الإجرام وكل يوم يعاكس هذه وتلك وهذه تسامح وتلك تسامح ويعتدي على بنات الناس، لا، تكون حينئذ معاون على الإثم والعدوان. لكن إذا كان الولد زلت قدمه و أظهر توبة وأظهر ندما وليست في حد من حدود الله، ليست في حد من حدود الله، حينئذ يجوز التدخل. نعم. نعم. الكفيل إذا مات، ما قلت لك لم أحرر التحرير الكافي، ما عندي فيها نصوص. أنا كفلت زيدا من الناس، زيد حي، لكن أنا قلت لعمر الذي أقرض زيدا مالا، يا عمر أنا مسؤول إذا زيد لم يسدد، فمت وزيد لم يسدد، هل ورثتي ملزمون بكفالتي؟ يعني هل كفالة تورث، هل كفالة تورث أو لا تورث؟ أنت واخذ ذلك من المسألة؟ فابحثها أنت، لأن من الطريف في هذه المسائل أن الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه كان أنكر بعض المنكرات على مجلة من المجلات، فبعد مدة ذهب إليه رئيس تحرير المجلة فبيقول له لما صنعتم كذا وكذا في المجلة؟ قال هكذا ورثناها يا سماحة الشيخ. قال الخبث لا يورث، الخبث لا يورث. فالشاهد هل الكفالة تورث؟ يعني هل أولياء أو ورثة الكفيل ملزمون بسداد دين الكفيل إذا حل عليه دين أو لا؟ ما راجعتها المراجعة الكافية وظهرنا لا تتعداه، والله أعلم. نعم. لو أن رجل أراد أن ينمي ماله فدللت على تاجر أظن به خير وطلع التاجر في الآخر مصر، هل أنا ضامن؟ أنا ما ضمن. هذه الصورة المنتشرة الآن، شخص يثمر أموال الناس، يدعي تثمير أموال الناس، فيقول أنا أثمر للناس أموالهم، وتسمع حاجة أشياء مغرية في أول الأمر، تسمع أشياء مغرية إنه يعطي ربحا 50% شهريا، بعد شهر أصبحت 40% شهريا، وحرامي والحرامي يغلب الطماع، فواحد من الطماعين معه فلوس ولا، فحريص أول ما سمع بيعطي 50% 40% قال هذا شيء طيب، لم يفكر حلال هي، يشتغل في حرام يشتغل في الحلال، هل هو موثوق فيه، هل له اتجاهات، ما فكر إلا أنه طماع يرغب في كم؟ في 30%. فأعطى 30% في أول شهر، 40% في أول شهر على ما صيت سمع في زيد وعمر، وبعد الشهر اللي بعده أيضا 40 على ما يأتي بزباين، انتشر وجمع أموالا بدأ يعطي 30%، بعد كده ذهب المال كله واختفى الشخص تماما. ذكرونا بقصة كانوا يذكرونها عن جحا ونحن صغار، أن واحد أعطى لجحا دينار يسوي 10 دراهم، فثاني يوم جحا أعطاه درهم، قال لماذا أعطيتني درهم أنا لا أقبل للربا؟ قال دينارك ولد درهما ولد درهما، فقبل الدرهم. اليوم الذي بعده جاء يطلب، قال له دينارك مات أثناء الوضع. كان إذا قبلت أنت أن تأخذ الدرهم المولود لازم تقبل أيضا احتمالية الوفاة أثناء التعسر. فالمهم هذه القصة الآن، فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يثمرون أموال الناس يأتون بأشخاص وسطاء، يقول له شوف لي عميل، تذهب أنت لشخص ذو مال أو ناس امرأة رب أيتام تقول له تعالي فلان يثمر الأموال، وتأخذ الأموال أنت منها ولك عمولة شهرية، إذا كان سيعطيها 20% تأخذ أنت خمسة. بعد كده يختفي المثمر، هذه أصبحت عادة مشهورة جدا، ونحذر المسلمين من هؤلاء اللصوص، من هؤلاء اللصوص، كثير منهم يعني زيهم حسن وسمتهم حسن وهم لصوص في الحقيقة. فهنا لابد من التفصيل في الفتية في هذه المسألة. إن أنت فقط دللت زيدا على عمري لوجه الله وقلت يا زيد عمر رجل صالح يثمر أموال الناس ورجل صالح تجارته حلال، لا شيء عليك أبدا. لكن قلت له أنا ضامن وبدأت تأخذ عمولة مقابل الضمان تلزم في هذه الحالة، فبستكون قضايا يسمع فيها لكل الأطراف. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال خارج درس من الشباب من ألمانيا، يقولون في ألمانيا وكانوا شعار دينهم على كده، وجودهم في ألمانيا وإقامتهم لشعائر دينهم شيء حسن، إذا أقاموا شعائر دينهم على حسب أعمالهم، إذا كانوا يدعون إلى الله فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أما إذا كان قاصرا على إقامة شعائر الله ممكن يقيمها في أي مكان ويستفيد إلى ذلك استفادات أخرى، فعلى حسب المقامات. أنصحهم إذا كانوا دعاة إلى الله ويأمنون على أنفسهم الفتنة فليبقوا هنالك يدعون إلى الله وينشرون دين الله سبحانه وتعالى ويعلمون الجاهل ويكونون حجة على خلق الله. أما إذا كانوا فقط مقتصرين على جمع المال وبلادهم تحتاج إليهم ودينهم يقوى في بلادهم كان يشهدون الجمع والجماعات والجنائز وغير ذلك أولى، لأن الشخص إذا ذهب إلى دول الكفر، وهذا الحاصل الآن يا شيخ سيد، إذا ذهب إلى دول الكفر يشتغل يعمل، إذا سلمه الله سبحانه وتعالى من الكفر ولوثه وحافظ على نفسه أو المذهب من الفواحش ومن المحرمات ومن الخنزير، بعد ذلك يأتي ابنه يزج به في المدارس الكفرية، فيأتي الولد لم يتربى في بلاد الإسلام تجده نصف مسلم ونصف كافر، يأتي الحفيد بعد ذلك لا يكاد يسمع عن الإسلام شيء، وقوانين الدول الكافرة أحيانا تلزمك بكفرها. يعني مثلا يأتون، سألني سائل من إخواننا الجزائريين عن أخذ جنسية فرنسية مثلا سبيل المثال، فأنا سألته تلقائيا ما توابع أخذ الجنسية، قال من التوابع مثلا إذا فرنسا قاتلت دولة أنا سأقاتل معها. طيب قلنا قد لا يحصل قتال إلا في النادر. في مثال آخر أو أثر آخر، نعم ابنتي ذهبت للمدرسة، المدارس مختلطة، فأرسلوا إلي إنذارا يقولون لماذا ابنتك لا ترقص مع زملائها الشباب، لماذا لا تنزل حمامات السباحة مع زميلاتها. إنذار تلو إنذار، وبعد ذلك إذا أنت تكررت عليك الإنذارات، إذا جئت تؤدي ابنتك واشتكتك إنذار إنذار تلو إنذار، تسحب البنت منك وتتربى في أسرة أخرى، فدمر الولد أو دمرت البنت. فبلاد المسلمين أنفع إلا إذا كانوا هم دعاء إلى الله ويغزون ولا يغزون، فالله يعينهم ويوفقهم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين.